مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كلما طالت حياة الإنسان قلت الأهمية التي يوليها ما يصادفه من مشكلات. في لعبة الحياة الكبيرة يبدأ الإنسان كمخدوع وينتهي كنصاب. حياتي صلاتي، والذي يعيش عيشة صالحة لا يخاف شيئا. كونفوشيوس. قال كارليل: نحمل أسفار الحياة على ظهورنا دون أن نقرأ سطورها. يستمر الأمل باستمرار الحياة. شيشرون. أعظم فائدة للحياة أن نقضيها في عمل شيء يبقى بعدنا. جيمس. اجعل حياتك حافلة بالأعمال الطيبة، حتى إذا أزف الرحيل رأيت من حولك يبكون. هامرشولد. ولد الإنسان ليعيش لا ليمنع الآخرين من العيش. باسترناك. أحب الحياة، ينهزم المستحيل. جونسون. Thank you. الدنيا سجن كبير يدخله الإنسان باكيا ويخرج منه باكيا. شكسبير. قال حكيم: إذا ابتلعت الريح كوخك فاعلم أن القدر يدعوك لتبني قصرا. وما فسدت أخلاقنا باختيارنا ولكن بأمر سببته المقادر. أبو العلاء المعري. القدر يسير المتحلين بالإرادة الصلبة ويتخلى عن مسلوبي الإرادة. سنيكا. القدر طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عظيم فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. العقل زين ولكن فوقه قدر، فما له في ابتغاء الرزق تأثير. المعري. لا أعتقد أن القدر يصيب الرجال إذا فعلوا، ولكني أعتقد أنه يصيبهم إذا لم يفعلوا. شيشرون. لا يستطيع أحد تغيير قدره المحتوم. كارليل. مزون الحكمة. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيع الجوشني فولي القضاء أنفذهما. فجمع بينهما، فقال له إياس: أيها الرجل، سل عني وعن القاسم فقيهي البصرة الحسن البصري وابن سيرين. وكان القاسم يأتي الحسن وابن سيرين، وكان إياس لا يأتيهما. فعلم القاسم أنه إن سألهما عنه أشارا به، فقال: لا تسأل عني ولا عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو، إن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء، فإن كنت كاذبا فما ينبغي أن توليني، وإن كنت صادقا فينبغي لك أن تقبل قولي. فقال له إياس: إنك جئت برجل فأوقفته على شفير جهنم، فنجى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو مما يخاف. فقال له عدي: أما إذ فهمتها فأنت لها. فاستقضاه. استودع رجل أمين إياس مالا، وخرج المودع إلى الحجاز، فلما رجع طلبه فجحده، فأتى إياسا فأخبره، فقال له إياس: أعلمته أنك أتيتني؟ قال: لا. قال: أفنازعته عند غيري؟ قال: لا. قال: فانصرف واكتم سرك ثم عد إلي بعد يومين. فمضى الرجل ودعا إياس أمينه فقال: قد حضر عندنا مال كثير، أريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد موضعا للمال وقوما يحملونه. وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك، فإن أعطاك المال فذاك، وإن جحد فقل له إني أخبر القاضي بالقصة. فأتى الرجل صاحبه فقال: تعطيني الوديعة أو أشكوك إلى القاضي؟ وأخبره بالحال، فدفع إليه المال، فرجع الرجل وأخبر إياسا. ثم جاء الأمين إلى إياس ليأخذ المال الموعود به، فزجره وقال له: لا تقربني بعد هذا يا خائن. لما حج المنصور عرض عليه جوهر نفيس له قيمة عظيمة للبيع، فعرفه وقال: هذا كان لهشام بن عبد الملك بن مروان، فانتقل إلى ابنه محمد بن هشام، وما بقي من بني أمية غيره، ولا بد لي منه. ثم التفت إلى حاجبه الربيع وقال: إذا صليت بالناس غدا في المسجد الحرام وحصل الناس كلهم، فأغلق الأبواب كلها ووكل بها جماعة من الثقات، وافتح بابا واحدا وقف عليه، ولا تخرج أحدا حتى تعرفه، فإذا ظفرت بمحمد بن هشام فأتني به. فلما كان الغد فعل الربيع ما أمره به المنصور، وكان محمد بن هشام في المسجد، فعرف أنه المطلوب، وأيقن أنه مأخوذ مقتول، فتحير وارتاب واضطرب. فبينا هو على تلك الحال إذ أقبل محمد بن زيد بن علي بن الحسين، فرآه متحيرا وكان لا يعرفه، فتقدم إليه وقال: يا هذا ما بالك؟ فقال: لا شيء. فقال: خبرني ولك الأمان إن شاء الله على نفسك. قال محمد بن هشام: فمن أنت؟ قال: أنا محمد بن زيد بن علي بن الحسين. فزاد خوفه وطار عقله وتحقق الموت، فقال له: لا تجزع، فلست قاتل أبي ولا جدي، وليس لي عليك ثأر، وأنا أجتهد في خلاصك إن شاء الله، ولكن تعذرني فيما أنا صانع بك من مكروه وقبيح خطاب. فقال له: افعل ما شئت. فطرح رداءه على وجهه وغطى به رأسه ووجهه، وجذبه وسحبه إلى أن قرب من الربيع حاجب المنصور وهو على الباب. فلما وقعت عين الربيع عليهما لطمه محمد بن زيد لطمات على رأسه، وجاء به إلى الربيع وقال: يا أبا الفضل، إن هذا الخبيث جمال من أهل الكوفة، أكراني جمالا، فلما دفعت له الكراء هرب مني وذهب، فأكرى جماله لبعض أهل خراسان، ولي عليه شهود، وأريد منك من يوصله معي إلى القاضي، ويمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين. فرسم الربيع عليه اثنين وقال: لا تفارقاه إلى القاضي. ومحمد قابض على الرداء وقد استتر وجهه به، فخرجوا جميعا من المسجد. فلما بعدوا عن الربيع قال له محمد: اذهب إلى حال سبيلك. فقبل محمد بن هشام يده ورأسه وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أخرج له جواهر قيمتها عظيمة وقال: بالله يا ابن بنت رسول الله شرفني بقبول هذا. فقال له: اذهب بمتاعك، فنحن أهل بيت لا نقبل على اصطناع المعروف مكافأة، واحترز على نفسك من هذا الرجل إلى أن يخرج، فإنه مجد في طلبك. وجه المنصور رسولا إلى ابن هرمة ودفع إليه 1000 دينار وخلعة، ووصفه له وقال: امضي إليه، فإنك تراه جالسا في موضع كذا من المسجد، فانتسب له إلى بني أمية أو مواليهم، وسله أن ينشدك قصيدته الحائية التي يقول فيها بمدح عبد الواحد بن سليمان: وجدنا غالبا كانت جناحا، وكان أبوك قادمة الجناح. فإذا أنشدك إياها فأخرجه من المسجد واضرب عنقه وجئني برأسه. وإن أنشدك قصيدته اللامية التي يمدحني فيها فادفع له 1000 دينار والخلعة، وما أراه ينشدك غيرها ولا يعترف بالحائية. فأتاه الرسول فوجده كما قال المنصور، فجلس إليه واستنشده قصيدته في عبد الواحد، فقال: ما قلت هذه القصيدة قط ولا أعرفها، وإنما نحلها إياي من يعاديني، ولكن إن شئت أنشدتك أحسن منها. قال: قد شئت فهات. فأنشده: سرى ثوبه عنك الصبا المتخايل، حتى أتى إلى آخرها. ثم قال له: هات ما أمرك أمير المؤمنين بدفعه إلي. فقال: أي شيء تقول يا هذا، وأي شيء دفع إلي؟ فقال: دع هذا عنك، فوالله ما بعثك إلا أمير المؤمنين ومعك مال وكسوة إلي، وأمرك أن تسألني عن هذه القصيدة، فإن أنشدتك إياها ضربت عنقي وحملت رأسي إليه، وإن أنشدتك هذه اللامية دفعت إلي ما حملك إياه. فضحك الرسول ثم قال: صدقت لعمري، ودفع إليه 1000 دينار والخلعة. لما حج أبو جعفر المنصور قال للربيع: ابغي لي فتى من أهل المدينة أديبا ظريفا عالما بقديم ديارها ورسوم آثارها، فقد بعد عهدي بديار قومي وأريد الوقوف عليها. فالتمس له الربيع فتى من أعلم الناس بالمدينة وأعرفهم بظريف الأخبار وشريف الأشعار، فعجب المنصور منه، وكان يسايره أحسن مسايرة ويحاضره أزين محاضرة، ولا يبتدئه بخطاب إلا على وجه الجواب، فإذا سأله أتى بأوضح دلالة وأفصح مقالة. فأعجب به المنصور غاية الإعجاب، وقال للربيع: ادفع إليه 10,000 درهم. وكان الفتى مملقا مضطرا، أي شديد الفقر، فتشاغل الربيع عنه، فاجتاز مع المنصور بدار عاتكة، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا بيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية، الذي يقول فيه الأحوص بن محمد: يا بيت عاتكة الذي أتعزل، حذر العدا وبه الفؤاد موكل. قال المنصور: ما هاج منه ما ليس هو طبعه من أن يخبر بما لم يستخبر عنه ويجيب بما لم يسأل عنه. ثم ثم أقبل يردد أبيات القصيدة في نفسه إلى أن بلغ إلى وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. فدعا بالربيع وقال له هل دفعت للمدني ما أمرنا به؟ فقال أخرتني علة يا أمير المؤمنين. قال أضعفها له وعجلها. مزون الحكمة. القيثار يبعث أجمل أنغامه حين ينكسر، والمصباح يرسل أبهى أنواره حين يخبو، والبجع ترفع طرفها إلى السماء حين تسلم الروح، والإنسان يرجع البصر ليعيد أيامه فيبكيها. محمد الزيات. قال الشاعر الناس اثنان موتى في بيوتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء. موت الشباب كسفينة تتحطم، وموت الشيوخ كسفينة ترسو في الميناء. بلوتار. يولد الإنسان عاريا ويموت عاريا، وما الأثواب التي يرتديها إلا زيف يحاول به أن يغطي حقيقته. موت التقي حياة لا نفاد لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. ما دام الموت جزءا من الحياة فلا يمكننا وقفه. جون واين. ما دام الموت يتعقب حياتنا وما دمنا لا نعرف من نحن، فإن المجانين وحدهم يضحكون للحياة. كامل الشناوي. استهينوا بالموت فإن مرارته تكمن في الخوف منه. سقراط. مزون الحكمة. لا أخشى الموت لكنني أرتعد من الاحتضار. هنلي. بيد الموت مفتاح آخر لخزائنك. الموت هو الشريك الدائم للحياة. هوارس سميث. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: رسول الموت الولادة. قد نكون موتى، حياتنا موت وجسدنا مقبرة. أفلاطون. إذا عرف الإنسان جور الطبيعة احتقر الموت، وإذا عرف جور المجتمع احتقر الحياة. برتراند راسل. قال جبران خليل جبران: إن سر الموت يلتمس في قلب الحياة. قال حكيم: فهمت أسرار الحياة فتقت إلى الموت، لأنه أعمق أسرار الحياة. الموت لا يفاجئ الإنسان الحكيم، لأنه مستعد دائما للرحيل. جين فونتين. إذا سقطت أوراق الورد وأظلمت الكواكب وهدأت الأمواج فذلك هو الموت. لامارتين. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.